أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات ومعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على الإبراز الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، وزينا بتوفيق الله عز وجل مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بمياره الصغير للعلامة سيد الشيخ محمد بن أحمد الفاسي المشهور بمياره، المولود سنة 99 بعد المئة التاسعة من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد الألف من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة الإمام العلامة بن عاشر المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لسيد الشيخ العلامة الفقيه عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود سنة 90 بعد المئة التاسعة من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتوفى سنة 40 بعد الألف من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم. وقد وصلنا إلى تعريف صفة البقاء. قال مياره رحمه الله: الصفة الثالثة الواجبة لله تبارك وتعالى وهي صفة البقاء. والبقاء هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود، أي تسلب هذه الصفة إذا أثبتناها، أي أننا سلبنا العدم الذي سيلحق بعد الوجود، أي أن الله عز وجل وجوده قديم وباق، أي أنه لا يعدم بعد البقاء بعد الوجود. هذا معنى قوله، هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود، فهو سبحانه وتعالى موجود كما تقدم، ولا يلحق وجوده عدم، ولا يلحق وجوده عدم، بل هو تعالى باق لا ينعدم. ثم قال: الغنى والغنى المطلق عام. الغنى هي الصفة الرابعة، هنا يشير إلى القيام بالنفس، هو قيامه تبارك وتعالى بنفسه أي بذاته، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يفتقر لشيء من الأشياء، لا يفتقر لشيء من الأشياء ولا لمحل، أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف، كتوجد الصفة في الموصوف، لأن ذلك لا يكون إلا للصفات، وهو تعالى موصوف بالصفات، وليس هو تعالى بصفة كما تدعي النصارى، تدعي النصارى أن الله صفة، ولا يفتقر أيضا تعالى إلى مخصص. بمعنى مخصص أي فاعل يخصصه بالوجود، لا في ذاته ولا في صفة من صفاته، لوجوب الوجود والقدم والبقاء لذاته ولجميع صفاته. إذن ربنا عز وجل صفاته قديمة وصفاته موجودة وصفاته باقية. قديمة أي أنها لم تسبق بعدم، وموجودة أي أنها غير معدومة، و باقية أي أنها لا تكون بعد الوجود، لا يكون بعد الوجود عدم. نعم. وإنما يحتاج إلى المخصص من يقبل العدم، من يحتاج المخصص من يقبل العدم، ومولانا سبحانه وتعالى لا يقبله، لا يقبل العدم. فبعدم افتقاره إلى المحل أي ذات أخرى لزم كونه تعالى ذاتا، يا ربي عز وجل ذات لموصفة كما تقول النصارى ذات، وبعدم افتقاره تعالى إلى المخصص لزم أن ذاته تعالى ليست كسائر الذوات المفتقرة إلى الفاعل، وإن كانت لا تفتقر إلى محل أيضا. القيام بالنفس عبارة عن العنى الغنى المطلق، هذا معنى قوله والغنى المطلق عام، والغنى المطلق عام كما عبر به الناظم، وذلك لا يمكن إلا لمولانا جل وعز وجل. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الخطاب هو الحقيقة للمكلفين، ولكن هو خطاب يعم غير المكلفين لما قال يا أيها الناس، الخطاب هذا المكلفين الإنس والجن، لكن هو يعم غيرهم، لا من الجمادات والملائكة ومن نعم. أنتم الفقراء إلى الله، أي المخلوق مهما كان فهو فقير، السماء فقيرة، الأرض فقيرة، النجوم فقيرة، الملائكة جبريل وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل والملائكة الكبار كذلك فقراء، أنتم الفقراء إلى الله، أي أن المخلوق من صفاته أنه يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى مخصص، ربنا عز وجل لا يحتاج إلى، والله هو الغني الحميد. وقول ابن عاشر عم أي في آخر البيت، لما قال والغنى الغنى المطلق عم، عم في آخر البيت الأول مخفف الميم للوزن، لما قال عم بدون شدة هي أصلا عم، وإنما هنا لأجل الوزن جاء مخففا، جاء مخففا. يحال المؤكد من الغنى، التأكيد للغنى، وأصله عاما أي غنى عاما، فحذفت ألفه الأولى كما حذفت من بر وأصله بار، وحذفت الثانية وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، هي لغة معروفة عند العرب. ثم قال وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال، وخلفه لخلقه أي الصفة الخامسة الواجبة لله تبارك وتعالى، مخالفته تعالى للحوادث، وحادث جمع حادث، وكل مخلوق يسمى حادث، أي أنه سبحانه تعالى لا يماثله تعالى شيء منها من المخلوقات، لا في ذاته تعالى ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فربنا لا يصف أنه جسم ولا أنه يحد بزمان ولا يحد بمكان، ليس كمثله مثله شيء، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء من المخلوقات. هذا معنى قوله وخلفه لخلقه بلا مثال، بلا مثال. والصفة السادسة الوحدانية، ووحدة الذات ووصف وفعال، الوحدانية أي أن الله سبحانه وتعالى لا ثاني له تعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ربنا عز وجل واحد في ذاته، واحد في ذاته، واحد في صفاته، لا يشبه أحد في صفة من الصفات، لا في صفة واحدة ولا في الصفة الأخرى ولا في أفعاله، فربنا سبحانه وتعالى فذاته تعالى واحدة، أي أنها ليست مركبة من أجزاء كذواتنا، كالإنسان متكون من الروح والجسم والعظم والعصب وهكذا ويد وجارية وجوارح، وهذه تبصر وهذه تسمع وبعد كونها غير مركبة ليس في الوجود، ثم في الوجود ذات أخرى غير مركبة مماثل ذاته تعالى، كذلك صفته تعالى واحدة، إن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، بمعنى أن علمه تعالى مثلا واحد ليس له ثان يماثله، ليس هناك من يشبهه ويماثله في العلم، لا قائما بذاته تعالى ولا قائما بذات أخرى، وأفعاله تعالى واحدة بمعنى أنه ليس في الوجود من له تأثير في شيء من الأشياء مثل ما لمولانا سبحانه وتعالى جل وعز. والصفة السابعة القدرة، هذا معنى قوله في البيت السادس عشر: وقدرة إلى إرادة، علم، حياة، سمع، كلام، بصر، ذي واجبات. القدرة وهي صفة يتأتى بها، ما هو تعريف القدرة؟ هي صفة، القدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. في القدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. إذن القدرة تكون على وفق الإرادة، أراد أن يحيي فأحيا، أراد أن يميت فأمات، أراد أن يرزق فرزق، أراد أن يهب فوهب. كانت غير موجودة، يعني سواء إيجادها أو إعدامها، إحياء إيجاد وإماتة، إغناء إيجاد وإفخار إعدام، وهكذا على وفق الإرادة، أي يتيسر بها إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود. لماذا قلنا كل ممكن؟ يعني ممكن العقلي، مش ممكن معنى العادي، ليس الله عز وجل ما فيش حاجة مستحيلة عليه. الممكن العقلي قد يأتي موحد يقول لك: هل ربكم قادر على أن يخلق إلها مثله؟ وش تقول له أنت؟ أقول هذا مستحيل، هذا غير ممكن عقلا. لماذا؟ لأنه هذا الإله الذي سيخلقه هو مخلوق، سبق بالخلق، سبق بالعدم، فهو ليس إلها. إذن في العقل ممكن، مستحيل أن يكون هذا، مستحيل. واضح، واضح الصورة، يعني إمكان العقلي. لذلك يقول لك القدرة، قل له أنت هو صفاته بها إيجاد الممكن، هذا ما يش ممكنة في العقل، يعني مش ممكنة في العادة، ربي قادر على كل شيء، لكن مقصد به الإمكان العقلي ما يتمكنش. واضح الصورة. وليقول لك كافر واحد آخر ملحد: هل بإمكان ربكم أن يعدم نفسه؟ قل هذا غير ممكن، لأنه إذا أعدم نفسه لا يصح أن يكون إلها، لأنه يسبق بعدم، يلحق بعدم، يوليش بالإله، إذن يولي يطعن في نفسه. ما يمكنش هذا في العقل، ما يمكنش في العقل تقول هذا غير ممكن في الإيجاد أو في الإمكان. نعم، على وفق الإرادة، أي يتيسر بها إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود، وإخراجه من الوجود إلى العدم، سواء كان الممكن جرما يعني حاجة يشغل الحيز من الفراغ، أو عرضا الصفة. هذا جرم وصفاته أعراض: طويل ومستدير، زجاج، وهكذا، مكتسب للحيوان وغير مكتسب. ثم قال: الإرادة وقدرة إرادة. الإرادة هي صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، هي صفة يتأتى بها تخصيص الممكن، تخصيص الممكن. ربي عز وجل قادر يخلق سماوات وأراضين وعوالم، فخلق عوالم معينة، إذن خصص من الممكنات، خلق بإمكانه يخلق عز وجل ملايير وملايير وملايير تشبه الإنسان في عوالم أخرى، لكن الله عز وجل خصها آدم. تخصيص سمعتها، صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ومعنى ذلك أن الممكنان نسبتها إلى قدرة الله تعالى على حد سواء، فلو اختصت بوجود بعضها دون بعض لزم العجز، فإنه لا بد لتخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون مقابله من صفة أخرى، وليس إلا صفة الإرادة. أراد فقدر، أراد وهو يقدر فخلق، الخلق القدرة. نعم، قال: إرادة وقدرة، إرادة، علم، حياة. قال العلم الصفة التاسعة وهي العلم، وهي صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. ما هو العلم؟ هو صفة ينكشف بها المعلوم، أي أن الله صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا لا يحتمل النقيض. لو أنه أنت تقول، أنت تعلم بأنه مثلا داخل هذه القارورة زوج شاي أو عصير، هذا علم. لو فتحناها وجدناها متناقضة لما علمتها، نقول هذا ليس علما، هذا جهل، صح؟ واضح. إذن هي صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به، على في الحقيقة انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، كما قال في شرح المقدمات، يعني بالمعلوم، بالمعلوم كل ما يصح أن يعلم، هو كل واجب وكل مستحيل وكل جائز. ومعنى ينكشف أن يتضح ذلك المعلوم لمن قامت به تلك الصفة، ويتميز عن غيره اتضاحا لا خفاء معه، وهذا مخرج للظن والشك والوهم. العلم اليقين، يعني ما يقبلش الظن أو الشك أو الوهم، فإن الاحتمال الواقع فيها يمنع من انكشاف ذلك المظنون والمشكوك والموهوم، ويجب له خفاء. قف على تمشرحه لهذا الحدث الكبير. ثم قال حياء، ثم قال قدرة إلى إرادة علم حياء. الصفة العاشرة وهي الحياء، وهي صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، أن يتصف بالإدراك، بمعنى أنها شرط عقلي للإدراك، لأن الميت لا يدرك، يلزم من عدمها عدم الإدراك، أي عدم الحياة عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه، بدليل النائم مثلا، بدليل النائم لا إدراك له لكنه ليس ميتا. عدم الحياة لا يعني الحياة، عدم الإدراك لا يعني الموت، قد يكون حي وهو لكنه غير مدرك. نعم. قال ثم قال سمع كلام بصر ذي واجبات. الصفة الحادية عشر والثانية عشر السمع والبصر. والسمع الأزلي صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا يبين سواه ضرورة، والبصر مثله، والإدراك على القول به مثلهما، على القول به مثلهما. فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، اللذين لا يتعلقان إلا ببعض الموجودات. نحن لا نسمع إلا بعض الموجودات، هناك موجودات لا نسمعها، بصرنا كذلك يبصر بعض الموجودات، هناك موجودات لا نبصرها، صح؟ البعيدة جدا والقريبة جدا والدقيقة جدا، هذه لا تبصر عند الإنسان، عند المخلوق، عند بعض المخلوقات. فسمعنا إنما يتعلق بالأصوات على وجه مخصوص من عدم البعد والسر جدا، يعني هنا قواعد معينة، ما تكونش بعيدة بزاف، ما تكونش قريبة بزاف، حاجة ديرك تشوفها، ها ديرك في عينك هذه تشوفها بعيدة بزاف كذلك، واضح. وبصرنا إنما يتعلق بالأجسام وألوانها، ويقضي يشوف الأجسام والألوان وكونها في جهة مخصوصة على جهة مخصوصة، لكن لا يرى كل شيء. وأما سمع مولانا جل وعلا وبصره تعالى فيتعلقان بكل موجود قديما أو حادثا، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر القديم والحادث المخلوق، ذاتا كان أو صفة وجودية أو ألوانا أو أكوانا أو غير ذلك، أو غير ذلك. ثم قال كلام، ثم قال سمع كلام. الكلام هي صفة الثالثة عشر، وهي في الترتيب النظم الثاني عشر، ها؟ سمع كلام بصر. والكلام الأزلي هو المعنى القائم بالذات المعمر عن المعبر عنه بالعبارات المختلفة المباين لجنس الحروف والأصوات المنزه عن البعض والكل. ربنا عز وجل كلامه ليس صوتا وليس حروفا، لأن كلامه قديم، لأن الكلام صفة من صفاته، فهي قديمة، فهي لا توصف بالتقدم والتأخر. إذن الكلام الملفوظ مخلوق، هذا معنى قول الإمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، معنى لفظي أي تلفظي، لأنه هذا اللفظ الذي يخرج هو مخلوق، لكن كلام الله عز وجل هو القرآن بالمعاني هي قديمة. واضح؟ المكتوب في الأوراق مخلوق، الموجود في السي دي أو الكاسيت أو الشريط أو الفلاش ديسك هذا مخلوق، لأنه يسمع ويتحول إلى صوت وذبذبات لكن كلام الله القديم فهو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات يعبر عنه بالعبارات المختلفة، المباين لجنس الحروف والأصوات، المنزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير. فكلام الله لا يوصف بتقدم وتأخر أو السكوت أو اللحن والإعراض مثلا الحن قرأ قرآن والحن لا ده. وسير أنواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. فكلامه سبحانه وتعالى ليس ككلامنا في كونه كالحروف والأصوات والسر والجهر والتقديم والتأخير وبالعربية أو غيرها من سائر اللغات، بل هو تعالى موصوف بالكلام القديم الذي ليس بحرف ولا بصوت ولا يوصف بسر ولا بجهر ولا بغير ذلك من سائر صفات كلام المخلوقات. ويعبر عن كلامه تعالى بعبارات مختلفة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وليست هذه عين كلامه تعالى لأنها بالحروف والأصوات، وإنما هي دالة على كلام الله. شوف الكتب المنزلة يعني التوراة والإنجيل والزبور، نقول هي دالة على كلام الله القديم. فأطلق عليه كلام الله تعالى من باب تسمية الدال باسم المدلول، الدال يدل هذه يدل على كلام الله، فهو كلام الله. ثم ذكر تنبيهات، ذكر الشيخ ميار جملة من التنبيهات. قال أولا، التنبيه الأول، تكلم الناظم في البيت الثالث من هذه الأبيات عن صفات المعاني، وهي كل صفة موجودة في نفسها، ولم يتكلم على الصفات المعنوية. إذن ذكر 13 صفة وهي من صفات المعاني، ولم يتكلم عن الصفات المعنوية، تكلم عن القدرة المعنوية كونه قادرا، القدرة معنى كونه قادرا معنوية، الإرادة كونه مريدا معنوية، العلم كونه عالما نقول صفة معنوية، الحياة كونه حيا، السمع كونه سميعا، البصر كونه بصيرا، الكلام كونه متكلما. وذلك والله أعلم بناء على مذهب الإمام الأشعري من نفي الحال، وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، فالثابت عندهم من الصفات التي تقوم بالذات إنما هي صفات المعاني. وكأن الشيخ ميارة التزم ما أثبته الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هو اللي ثبت 13 صفة، واضح؟ 7 صفات المعنوية زادها السادة الأشاعرة ردا على المعتزلة الذين قالوا حي بلا حياة وعليم بلا علم وتكلم بلا كلام، فأثبتوا المعاني والمعنوية. واضح؟ نعم. أما المعنوية فعبارة، ما معنى الصفات المعنوية؟ فعبارة عن قيام تلك الصفات بالذات. تقول قدرة كونه قديرا هذه معنوية، تقول الكلام كونه متكلما وهكذا، قس عليه. لا أن لها ثبوتا في خارج، في الخارج عن الذهن، لا معنى العلم صفة يعني يدل على معنى والمعنوي يدل على معنى، لا، اتصاف الصفة الذات بالعلم كونه عليما كأنه رد على المعتزلة. واضح الصورة. أما على مذهب غيره ممن يرى ثبوت الأحوال وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، تقوم بموجود، فتكون هذه الصفات المعنوية صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى فلابد من ذكرها. وعلى كل، يقول الشيخ ميارة، فعلى كل، فصفات المعاني أصل للصفات المعنوية. شوف، صفات المعاني أصل للصفات المعنوية، لأن الاتصاف المعنوية فرع الاتصاف بالمعاني. واضح؟ صفات المعاني أصل للصفات المعنوية، كونه قديرا مع وجود القدرة، كونه عاليا مع وجود العلم، وهكذا. أي باعتبار التعقل، هذا باعتبار التفكير العقلي فقط، هذا معنى قوله، أي باعتبار التعقل لا باعتبار التأخر في الزمن، كأنه كاين عقل ما كان كونه قادر، علم كونه عالم، لا لا، ما كاش تقدم وتأخر هنا، ما كاش كونه هذه متقدمة على الأخرى، واضح الصورة. وإنما هذا من باب التعليم، من باب التعليم، نعم، لا باعتبار التأخر في الزمان. فاتصاف محل من المحال بكونه قادر مثلا فرع عن قيام القدرة به، وكذا بغيره. وصفات المعاني علل للصفات المعنوية، وليس معنى ذلك أن الصفات المعنوية ناشئة عن المعاني، فالمعنوية أثار لها، فتكون المعنوية حادثة كسائر صفات الأفعال، بل المراد صفات المعاني ملزومة للمعنوية، والمعنوية لازمة لها. وصفات المعاني مختلف فيها، صفات المعاني نفاها المعتزلة وأثبتوا أحكامها وهي المعنوية، وقالوا تجب له تعالى لذاته ولا تعلل بصفات المعاني كما هو في الشاهد، وأثبتها أهل السنة. والمعنوية مجمع عليها، كونه قادرا كونه عليما، هذه مجمع عليها، فقالوا منكرها كافر خارج عن الملة، يشوف أن الله سميع وصلى قادر والله بصير، كنكر القرآن، هذا أنكر القرآن، أمر علم من الدين بالضرورة وأمر معتقد بالضرورة، أمر القطعية في العقائد. إذن المعنوية مجمع عليها، حتى عند من قال بنفي الحال كما مر، وليس من قال بنفي صفات المعاني في أحكامها أي لازمها وهي المعنوية. ونفي المعنوية كفر، يعني يقول صرح، فإن قلنا لازم القول يعد قولا كفرنا نفي المعاني، وإلا فلا. إذا قلنا بأنه لازم القول، لازم المذهب هل هو مذهب خلاف، لكن أرجح أكثر العلماء قالوا ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، لم يقل به، نعم. فإذلك يقول الشيخ لو قلنا بلازم القول لازم المذهب هو مذهب لكفرنا من أنكر المعاني كذلك، نعم. الثاني صفات المعاني باعتبار تعلقها وعدمه على قسمين، قسم لا يتعلق بشيء، قسم لا يتعلق بشيء، الحياة أي لا تقتضي زائدا على القيام بمحلها، وإنما هي شرط في الإدراك كما تقدم. وقسم يتعلق هو سائرها، والمتعلق من الصفات هو ما يقتضي أن يطلب لذاته زائدا على القيام بمحله، فالقدرة تقتضي زائدا عن القيام بمحلها، وهو المقدور الذي يتأتى بها إيجاده وإعدامه. القدرة هي تقتضي زائدا عن القيام بمحلها، وهي المقدور أن يأتي بالمقدور. والإرادة تقتدي لذاتها مرادا يتخصص بها، والعلم يقتضي معلوما ينكشف بالعلم، والكلام يقتضي معنى يدل عليه، والسمع يقتضي مسموعا، السمع يقتضي مسموعا، والبصر يقتضي مبصرا. متعلق القدرة والإرادة واحد، وهو الممكنات دون الواجبات والمستحيلات، إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة، فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. القدرة توجد الشيء وتعدمه، توجد الشيء وتعدمه. والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد الطرفين ممكن، الإرادة خصصت القدرة، الإرادة خصصناها فكانت قدرة، من وجود وعدم أو طول أو قصر ونحوها، بالوقوع بدلا عن مقابله. ومع ذلك فتأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، إذ لا يوجد تعالى من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد سبحانه. لا يوجد في الكون سبحانه وتعالى ولا يعدم إلا بوفق ما أراد، وفق إرادته. وتأثير الإرادة على وفق العلم، فكل ما علم تعالى أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده تعالى. ولا تتعلق القدرة بواجب أو مستحيل، لأن تعلقهما بالواجب إن كان لإعدامه فعدمه محال، إذ الفرض أنه واجب لا يقبل العدم. كما قلنا السؤال اللي قلناه من قبل، هل يجيبون الحد يقول لك هل ربنا بإمكانه أن يعدم نفسه؟ قل هذا مستحيل، القدرة غير متعلقة بالمستحيل، لأنه لو أعدم نفسه ما استحق أن يكون إلها. وإن كان لإيجاده فمن باب تحصيل الحاصل، فكاد تعلقهما بالمستحيل، إن كان لإيجاده فوجوده محال، وإن كان لإعدامه فمن تحصيل الحاصل أيضا. ومتعلق العلم كل واجب وجائز ومستحيل، لكن العلم متعلق بالواجب والمستحيل والجائز والمستحيل، هنا الحياة لا تعلق لها. وقلنا أنه القدرة والإرادة والعلم يعني لهما تعلق بالصفات، وقلنا أن الإرادة تخصص والإرادة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن، وقلنا أن العلم متعلق بالواجب والمستحيل والجائز. هل ربنا يعلم بأنه يستحيل أن يخلق إلها مثله؟ نعم يعلم هذا، يعني يعلم المستحيل والممكن والجائز، والجائز. فعلم الله تعالى متعلق بجميعها، بمعنى أنها منكشفة له تعالى بصفة العلم. وكذا الكلام الأزلي متعلقة الأقسام الثلاثة، بمعنى أنها دال عليها كلها، ومتعلق السمع والبصر الموجودات كلها كانت واجبة أو جائزة. فبين متعلقهما ومتعلق القدرة عموم وخصوص من وجه، فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم والممكن، ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب كذاته تعالى وصفاته، ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود والممكن. الثالث هي هذه الصفات التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات على ثلاث أقسام. القسم الأول يسمى الصفة النفسية، وعندنا الصفة النفسية هو الوجود، وهي الوجود. والصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات تعالى ما دامت الذات غير معللة بعلة، سواء كانت قديمة كالوجود مولانا عز وجل، أو حادثة كالتحيز الجرم مثلا. وقولهم غير معللة بعلة فهو حال من ضمير الواجبة، واحترزوا به من الصفات المعنوية لأنها معللة بقيام صفات المولى تبارك وتعالى. وقسم الثاني يسمى صفات السلوب أو الصفات السلبية. ما سميت سلبية؟ لأنها سلبت عن المولى النقص، عندنا مثلا القدم والسلب عن المولى تبارك وتعالى، القدم القدم، القدم ماذا سلبت؟ العدم، أن يسبق بعدم. البقاء ماذا أن يعقب الوجود عدم، واضح. والقيام بالنفس ماذا سلبت؟ الافتقار. والمخالفة للحوادث ماذا سلبت؟ المشابهة للحوادث. والوحدانية ماذا سلبت؟ التعدد، واضح، واضح الصورة. فسمت بذلك لأن كل واحد منها سلبت ونفت عنه تعالى أمرا لا يليق به. والقسم الثالث يسمى صفات المعاني، وهي سبع. إذا عندنا صفة نفسية الوجود وحدة، والواجبة وحدة، وهي صفة السلوب خمسة، القدم إذا ستة، زد لها سبعة على المعاني، كم تصبح؟ 13، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وصفة المعاني هي كل صفة موجودة في نفسها، سواء كانت قديمة كهذه السمع أو حادثة كبياض الجرم وسواده، هذا خاص بالمخلوقات يعني. وبقي ما على الناظم من أقسام صفاته تعالى ثلاثة، وهي الصفات المعنوية اللازمة لصفات المعاني، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. إذا كان تصبح هنا 20 صفة، 20 صفة. والثانية صفات الأفعال، وهي عبارة عن صدور الممكنات عن القدرة والإرادة، وهي حادثة. صفات الأفعال الإحياء والإماتة، هذه صفات أفعال آثار القدرة، فهي صفات حادثة. لما أحيا حادثة عنده بداية ثم أمات، فسميت صفات حادثة. والثالث هو الصفة الجامعة لسائر أقسام الصفات كالألوهية والكبرياء والعظمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعاً.